بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم أحبتي في الله بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يعرف إعلاميا بداعش. طبعا مراجع هذه الحلقة أكثر من 1000 صفحة من الكتب التي تكلمت عن التنظيم، طبعا بين مؤيد وبين مخالف، إضافة إلى أني استمعت لأغلب بيانات أمراء التنظيم وقياداتهم وقراءة أغلب مؤلفات ونشرات التنظيم، إضافة إلى أني يعني تمت مجادلة أو مناقشة مع بعض المتعاطفين مع هذا التنظيم في وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا منهجيتي في جميع الحلقات، القراءة في العديد من الكتب ومن المراجع، سواء كانت هذه الكتب مؤيدة أو مخالفة للموضوع الذي سوف أتكلم عنه، إضافة إلى قراءة العديد من التقارير والمقالات في نفس الموضوع الذي أريد أن أتحدث عنه. طبعا قد تكون الحلقة من 20 دقيقة إلى نصف ساعة، وأجمع لها من المراجع والمؤلفات قرابة 1000 صفحة. كل هذا من أجل توثيق المعلومة وأن أكون محايدا بقدر ما أستطيع، هذا فقط لكي يتصور المشاهد الكريم مدى التدقيق في المعلومات. اليوم سنتكلم بإذن الله تعالى عن تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام، وما تعرف إعلاميا وعند خصومها بداعش. سنتكلم عن النشأة، وسنتكلم عن أسباب ظهور هذا التنظيم، ثم نتكلم عن الهيكل التنظيمي للدولة الإسلامية، سنتكلم عن منهجية الدولة، سنتكلم عن المآخذ على الدولة، ثم نتكلم عن الخلاف الداخلي في داخل التنظيم. تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يعرف بداعش إعلاميا هو اختصار لمسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام. هذا التنظيم أسسه أبو مصعب الزرقاوي، وأبو مصعب الزرقاوي اسمه أحمد الخلائلة. أسس هذا التنظيم أول أمره باسم جماعة التوحيد والجهاد، ويعتبر هو تنظيم القاعدة في دولة العراق. وكان نشأة تنظيم جماعة التوحيد والجهاد عبارة عن رد فعل للغزو الأمريكي لدولة العراق في عام 2003. طبعا كان هذا الاحتلال أو الغزو الأمريكي للعراق بالتعاون الإيراني والعناصر الشيعية الموالية لإيران والتسهيلات الكبيرة لبعض الدول العربية المحيطة والقريبة من دولة العراق. بعد ذلك قام أبو مصعب الزرقاوي بتغيير اسم التنظيم من جماعة التوحيد والجهاد إلى تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، إلى أن تم اغتياله في عام 2006 للميلاد. بعد مقتل أبو مصعب الزرقاوي اجتمعت مجموعة من الفصائل الجهادية وبعض الأعيان، وكونت حلف اسمه حلف المطيبين، وأصدرت بيانا بحل مجلس شورى المجاهدين، وقاموا بإعلان ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق، وقاموا بتعيين رجل اسمه حامد داود الزاوي، وهو المعروف بأبو عمر البغدادي، وعينوه أميرا على الدولة الإسلامية في العراق. في 30 ديسمبر عام 2007 تقريبا، 30 ديسمبر عام 2007 أخرج أسامة بن لادن تسجيل صوتي يؤيد فيه أمير الدولة الإسلامية أبو عمر البغدادي، ويدعو فيه جميع أمراء الجهاد وجميع مجالس الشورى الجهادية في العراق أن يبايعوا أبو عمر البغدادي أميرا على الدولة الإسلامية في العراق. بعد ذلك في شهر إبريل في عام 2010 تم اغتيال أمير الدولة الإسلامية في العراق الذي هو أبو عمر البغدادي مع وزير حربه المسمى عبد المنعم عز الدين المعروف بأبي حمزة المهاجر، كلاهما تم اغتيالهم. وقاموا بتعيين أي مجلس الشورى المجاهدين تم تعيين رجل اسمه إبراهيم عواد البدري المعروف بأبي بكر البغدادي، وتم تعيينه أميرا لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق. خلينا نوضح الآن التسلسل الزمني للمرحلة الأولى من قيام الدولة الإسلامية في العراق. الآن احنا نتكلم عن قيام الدولة الإسلامية في العراق، وسنتكلم في المرحلة الثانية قيام الدولة الإسلامية في الشام. المرحلة الأولى قيام الدولة الإسلامية في العراق، وركزوا معي، أبو مصعب الزرقاوي يؤسس جماعة التوحيد والجهاد لمقاومة الاحتلال الأمريكي. بعد ذلك تم تغيير اسم التنظيم من جماعة التوحيد والجهاد إلى تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. بعد ذلك يتم اغتيال أبو مصعب الزرقاوي، ثم يتم إعلان قيام الدولة الإسلامية في العراق بقيادة أبو عمر البغدادي، طبعا على أنقاض تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. ثم يتم اغتيال أبو عمر البغدادي، ويتم تعيين أبو بكر البغدادي أميرا للدولة الإسلامية في العراق. هذه المرحلة الأولى أو الخط، نستطيع أن نقول الخط الزمني لظهور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. أما المرحلة الثانية من التنظيم وهو الإعلان عن الدولة الإسلامية في العراق والشام، يعني يضيف لها الشام، بدأ هذا الأمر بعد قيام الثورة السورية وظهور العمل المسلح والجماعات الجهادية، طبعا مع الجيش الحر السوري. عندها بدأ تنظيم الدولة في العراق ينظر إلى الثورة السورية من أجل استقطاب أعداد إضافية من الجنود ومن المجاهدين للدولة الإسلامية في العراق، إضافة إلى أنه كان يريد أن يكسب مساحات للتنظيم عندما يقاتل الجيش النصيري في سوريا. لكن في كانت إشكالية عند رجل اسمه حجي بكر، هو العقيد حجي بكر واسمه الحقيقي سمير الخليفاوي. هذا الرجل حجي بكر يعد الرجل الأول والمؤثر في تنظيم الدولة في العراق. هذا حجي بكر كان يخشى من أن تذهب القيادات التي موجودة في تنظيم الدولة في العراق ورجال وشباب التنظيم إلى الجهاد في سوريا، وهذا يؤدي إلى إضعاف الدولة الإسلامية في العراق. هذا حجي بكر كان يخشى من هذا الأمر، ولهذا في بداية الثورة السورية منع أبو بكر البغدادي، بل حرم أبو بكر البغدادي الذهاب إلى سوريا، وجعلوا كل من يخالف هذا الأمر جعلوه منشقا عن تنظيم الدولة في العراق. لكن مع هذا كانت قيادات التنظيم للدولة الإسلامية في العراق كانت مضطرة للمشاركة في سوريا من أجل الجهاد ومن أجل التجنيد، تجنيد الشباب، ومن أجل المساحات الإضافية. فما كان من العقيد حجي بكر إلا أنه أخرج فكرة وهي إنشاء مجموعة من غير العراقيين، يستطيع هؤلاء أن يتجهوا إلى سوريا وبقيادة سورية للقتال إلى سوريا، وبهذا يضمن عدم ذهاب أي قيادي عراقي من العراق إلى الجهاد في سوريا، ويفقد القيادات الموجودة في دولة العراق. طبعا على الفور أمر زعيم التنظيم وهو أبو بكر البغدادي بإرسال رجل سوري اسمه على أرجح الأقوال، هناك خلاف في اسمه، على أرجح الأقوال اسمه أسامة العبسي، اسم هذا السوري أسامة العبسي الذي هو أبو محمد الجولاني. فأمر أبو بكر البغدادي بإرسال أبو محمد الجولاني مع 7 من القيادات، وطبعا كان أغلبهم من السوريين، وتم تشكيل جبهة النصرة لأهل الشام، وهذا كان تقريبا في أواخر عام 2011 للميلاد، وتم الإعلان الرسمي لجبهة النصرة في عام 2012 للميلاد. بعد الإعلان عن جبهة النصرة في الشام والانتشار السريع للجبهة، طلب أمير الدولة في العراق أبو بكر البغدادي من الجولاني أن يعلن للجميع بأن جبهة النصرة تابعة رسميا للدولة الإسلامية في العراق، وتابعة أيضا للخليفة البغدادي. وهذا طلب طبيعي، لأنه البغدادي هو الذي أرسل الجولاني إلى الشام. عند ذلك رد الجولاني للبغدادي بأنه سوف يفكر في الموضوع، فقام البغدادي بإرسال رسالة للجولاني شديدة اللهجة ويوبخ فيها. عند ذلك قام الجولاني اللي هو طبعا أمير جبهة النصرة بعقد اجتماع لمجلس شورى جبهة النصرة، وخرجوا من الاجتماع برفض كل قرارات وأوامر الخليفة البغدادي. استمرت المراسلات بين تنظيم الدولة في العراق وبين جبهة النصرة في الشام، لكن بدون أي نتيجة. وكانت هذه المراسلات هو أن يكون تنظيم جبهة النصرة تحت قيادة الدولة الإسلامية في العراق. تدخل أمير تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في ذلك الوقت، وطلب من شخصيات جهادية سعودية ويمنية للتوسط بين تنظيم الدولة وبين جبهة النصرة، لكن بدون نتيجة. وأصبحت جبهة النصرة تابعة لتنظيم القاعدة وتحت إمرة أيمن الظواهري العامة وبقيادة أبو محمد الجولاني في الشام. هذا القرار من طرف جبهة النصرة. أما من طرف الدولة الإسلامية في العراق، فقد خرجت رسالة صوتية من أبي بكر البغدادي، صرح في هذا البيان، هي رسالة صرح في هذه الرسالة بأنه ضم جبهة النصرة في سوريا مع دولة العراق الإسلامية تحت مسمى واحد جديد، وهو بعنوان الدولة الإسلامية في العراق والشام، وقام بإعلان الخلافة عند هذا المسمى الجديد. وعند إعلان الخلافة انقسمت جبهة النصرة بقيادة الجولاني إلى 3 أقسام. القسم الأول التحق بالدولة الإسلامية وبايع البغدادي. القسم الثاني استمر مع جبهة النصرة تحت قيادة الجولاني وإمرة الظواهري أيمن الظواهري العامة. القسم الثالث اعتزل ودخل تحت تنظيمات مستقلة، وبدأت الحرب بين الجبهة أي جبهة النصرة وبين الدولة الإسلامية. طبعا حرب تكفير، حرب اتهامات، حرب قتال، حرب تفخيخات وسيارات مفخخة. نقف هنا الآن بعد أن بينا مراحل تنظيم الدولة أو مراحل ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في مرحلته الأولى وهي في العراق، ثم المرحلة الثانية في الشام، وهذا الذي نحتاج أن نفهمه جيدا. الآن ننتقل إلى أسباب ظهور تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يعرف داعش. هناك أسباب ظهور لهذا التنظيم، وهو ظهور لأي تنظيم آخر يخرج في المستقبل، لكن أريد منكم أن تحفظوا مني 7 كلمات، احفظوها جيدا. هذه الكلمات أو هذه المصطلحات هي السبب لظهور تنظيم الدولة في العراق والشام، وهي سبب لظهور أي تنظيم متطرف أو غالي في أي وقت وفي أي مكان. احفظوا هذه الكلمات: كلمة الإذلال، الإحباط، التهميش، الاستبداد، الاختراق، الاحتلال، الغلو. 7 كلمات. الإذلال، الإذلال الذي وقع على أهل السنة في العراق من قتل ممنهج لهم في فترة ما بعد سقوط العراق وسقوط صدام، وكيف كان يقتل السني وكان يخرق جسده بالدريلات، وكيف يحرق، وكيف كان يشوى ويعلق فقط لأنه سني. هذا الإذلال الممنهج بسبب الغلو الطائفي البغيض الذي كانت تمارسه ميليشيات الشيعة الحاقدة على أهل السنة، وبسبب التخاذل الدولي والإقليمي لحقوق أهل السنة، بسبب هذا الإذلال وهذا التخاذل خرج تنظيم الدولة الإسلامية كردة فعل يذبح الناس بالسكاكين وبطريقة وحشية لا تقل على فعل أعدائهم. فالمسألة الأولى أو الكلمة الأولى إذلال أهل السنة، هذا من سبب ظهور تنظيم الدولة وظهور كل التنظيمات التي تغلو في دين الله عز وجل. الكلمة الثانية الإحباط. الإحباط هو الشعور النفسي السيء الذي لازم أهل السنة نتيجة الفشل وتكرار الفشل في كل قضاياهم، كل هذا بسبب التخبط الذي تقع فيه قيادات أهل السنة، سواء كانت هذه القيادات قيادات دينية أو قيادات سياسية. المصطلح الثالث التهميش. التهميش الذي وقع فيه أهل السنة، عزلهم، إقصائهم من جميع حقوقهم الطبيعية والتمتع مثل باقي الأطياف الأخرى بالفرص الوظيفية، بالموارد الطبيعية والخدمات، سواء كانت صحية أو تعليمية أو حتى المشاركة السياسية التي تضمن للمجتمعات الاستقرار والأمن، وهو أساس التكافل الاجتماعي، سواء كان هذا في شريعة السماء أو في النظم السياسية الوضعية. المصطلح الرابع الاستبداد، وهو التفرد بالقرار والرأي. الاستبداد التغلب والاستفراد بالسلطة، السيطرة التامة على مقاليد الدولة واغتصابها من قبل الطوائف الشيعية من دون مشورة أهل السنة، غياب العدل، غياب الرحمة، غياب الحكم الرشيد في المجتمع العراقي في ذلك الوقت. هذا أدى إلى خروج هذا التنظيم، وكانت ردة فعل قوية. المصطلح الخامس والكلمة الخامسة الاختراق. اختراق هذه الجماعات المسلحة، سواء كان اختراقا أمنيا على المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي أو حتى على المستوى الدولي. هذا الاختراق كان دائما يركز على تشويه العمل الجهادي بالقتل، سفك الدماء. فالدول المحتلة التي أنشأت، يعني الدول المحتلة التي احتلت بلاد المسلمين ومنها طبعا العراق، هي التي أنشأت البيئة الحاضنة لهذه التيارات والجماعات المتطرفة، وهي التي اخترقتها أمنيا طبعا بدون علم أصحابها. الكلمة السادسة الاحتلال، وهو ما نراه من احتلال لبلاد المسلمين من قبل الجيوش الصليبية التي تقتل وتسفك الدماء وتعيث في الأرض الفساد، كل هذا بحجة مواجهة الإرهاب. وكيف أن بلاد أهل الإسلام هي التي تنطلق منها طائرات المحتل لتقتل في أبناء الإسلام أنفسهم، وهذا لم يحصل في تاريخ الإسلام إلا في هذا الزمان، الاحتلال. والمصطلح الأخير الغلو، وهو وقوع الكثير من أبناء المسلمين في الغلو في الدين والتطرف المذموم الذي أدى إلى قتل الكثير من الآمنين والمسالمين، طبعا بحجة قتال العدو المحتل للبلاد. وهذا هذه الأمور يعني كلها قد فصلتها في حلقة مستقلة بعنوان صناعة القنبلة. حلقة اسمها صناعة القنبلة، وأقصد بالقنبلة هو ذلك الشاب الذي يتحول إلى قنبلة مدمرة يفوق أي سلاح مدمر آخر بسبب بيئة تصنعه وتكونه، وقد نكون نحن من نصنعه بأيدينا وبأيدي أعدائنا من المحتلين. هذه أسباب ظهور تنظيم الدولة الإسلامية وظهور أي تنظيم غالي يقتل ويفجر ويسفك الدماء. ننتقل الآن إلى التنظيم أو الهيكل التنظيمي للدولة الإسلامية. أولا نبدأ بالخليفة، وهو أعلى مستوى، هو الذي يأتي على رأس التنظيم، وتحته هيكل هرمي يكون فيه الخليفة هو الرأس فيه، وهو الذي يشرف على جميع مجالس، والمجالس هنا توازي الوزارات في الدولة. هذا الخليفة يشرف على جميع مجالس الدولة، ويتمتع الخليفة بصلاحيات واسعة في تعيين أو عزل رؤساء المجالس بعد أن يأخذ طبعا مشورة مجلس الشورى في التنظيم. الشورى عندهم معلمة وليست ملزمة، يعني معلمة أي أنها تعلم فقط الخليفة لكن لا تلزمه بهذه المشورة، وهذا هو الذي يجعل الإنسان طاغية مستبدا على مر التاريخ، بينما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هي الشورى الوحيدة التي تكون معلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يوحى إليه. أما في من دونه فهي لابد أن تكون ملزمة حتى لا يخرج دكتاتوريا جبارا متفردا برأيه، الشورى تلزمه. هذا يعني هذا باختصار، هناك تفصيل في قضية الشورى الملزمة والمعلمة، لكن هي عند الخليفة البغدادي أو خليفة تنظيم الدولة شورى معلمة وليست ملزمة. طبعا الخليفة هو صاحب الأمر والنهي، والملاحظ أن العنصر العراقي هو المسيطر على جميع مفاصل الدولة، وهم الذين يتمتعون بأرفع المناصب وأخطر المناصب. المستوى الثاني هو مجلس الشورى، وهو من أهم المؤسسات التابعة للدولة، ويتكونون من 9 أعضاء إلى 11 عضو، ما بين 9 و11 عضوا. طبعا يختارهم الخليفة، هم الذين يقدمون للخليفة الرأي والمشورة في قرارات السلم وفي قرارات الحرب، وهم الذين يعطونه المشورة في جميع الأمور التي تتعلق بمصالح الدولة، طبعا الدولة التي يعتقد أنها دولة، إضافة إلى أنهم يقومون بتقديم التزكيات للمرشحين في مناصب الولاة وأعضاء المجالس في الدولة الإسلامية، إضافة إلى أن من مهمتهم ترشيح، يرشحون الخليفة الجديد في حال موت أو أسر الخليفة الحالي. المستوى الثالث هم أهل الحل والعقد، وهم أعيان المناطق من الأمراء والعلماء والقادة والساسة في كل منطقة تكون تحت قيادة الدولة، ويعتبرون هم الجهة المساندة لمجلس شورى الدولة. المستوى الرابع هو ما يعرف عندهم بالهيئة الشرعية، الهيئة الشرعية في الدولة الإسلامية، وتعتبر من المفاصل المهمة في تنظيم الدولة، طبعا للطبيعة الدينية التي تتميز بها ولإشرافها على جزء من الملف الأمني وجزء من الملف الشرعي في الدولة، فهي التي تصدر الكتب والرسائل باسم الدولة، هي التي تقوم بصياغة خطابات وبيانات الخليفة، طبعا الخليفة البغدادي الآن، وهي المشرفة على الأفلام والأناشيد والمواد الإعلامية الخاصة بالدولة. وتنقسم الهيئة الشرعية إلى قسمين، القسم الأول هو الذي ينظم المحاكم الشرعية ومؤسسات القضاء، إضافة إلى نظام الحسبة وهو نظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما القسم الثاني فهو الذي يقوم بوظيفة الإرشاد والوعظ وتجنيد الدعاة وطلبة العلم. المستوى الخامس أو القسم الخامس في الهيكل التنظيمي للدولة الإسلامية هي الهيئة الإعلامية. الهيئة الإعلامية هي التي تشرف على الإعلام الخاص بالدولة. الهيئة لها العشرات من المؤسسات الإعلامية، عندها العشرات من المؤسسات مثل مؤسسة الاعتصام، الفرقان، مركز الحياة، أعماق، البكار، دابق، الخلافة، أجناد، الغرباء، الإسراء، الكثير من المؤسسات، وعندها بعض المؤسسات الإعلامية التابعة للولايات التابعة للدولة، إضافة إلى العديد من المجلات العربية والإنجليزية وغيرها من الإذاعات الصوتية. مستوى السادس في الهيكل التنظيمي للدولة ما يعرف عندهم ببيت المال. بيت المال هو تقريبا كوزارة المالية، وهو الذي يشرف على التبرعات المالية، أموال الزكاة، الصدقات، وجميع المدخولات التي تعود للدولة من المستشفيات، مراكز التسويق، المرافق العامة اللي هي مثل الكهرباء، المياه، النفط، الغاز، المعادن، وجميع الثروات الطبيعية التي تسيطر عليها تنظيم الدولة. كذلك بيت المال هو الذي يشرف على الضرائب والرسوم في الدولة التي تفرض على التجار والمزارعين والصناعيين، وكذلك بيت المال هو الذي يشرف على البنوك والمصارف داخل تنظيم الدولة الإسلامية. المستوى السابع هو المجلس العسكري، وهذا المجلس يتكون من 9 أعضاء إلى 13 عضو، من 9 إلى 13 عضو. المجلس فيها العديد من الهيئات والأركان مثل قوات الاقتحام، قوات القناصة، مجموعة ما يعرف عندهم مجموعة الاستشهاديين، قوة الدعم اللوجستي، قوات التفخيخ، قسم التخطيط الاستراتيجي وإدارة المعارك، قسم العمليات للإشراف والمراقبة على عمل أمراء العسكر أو الأمراء العسكريين، وهي مثل الاستخبارات العسكرية في الدول الأخرى. عندهم كذلك تحت المجلس العسكري عندهم قوات التسليح وإدارة الغنائم العسكرية. طبعا كل هذا تحت المجلس العسكري وهو المستوى السابع. عندنا المستوى الثامن وهو المجلس الأمني، وهو من أخطر المجالس في تنظيم الدولة، هو الذي يقوم بجميع الوظائف الأمنية والاستخباراتية، هو الذي يتولى حماية الخليفة رئيس الدولة، هو المشرف على إقامة الخليفة، هو الذي يحدد مواعيد الخليفة، هو الذي يشرف على جميع تنقلات الخليفة، كذلك هو الذي يراقب جميع أمراء الدولة في الولايات والمدن، وكذلك يعني مثل الجهاز السري الذي يراقب أمراء الولايات والمدن التي تخضع تحت تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يعرف عندهم بالدولة الإسلامية. هو الذي كذلك يراقب إذا كان هناك جهات أو دول أو تنظيمات معادية للدولة تريد اختراق الدولة. المجلس الأمني كذلك هو الذي يشرف على الوحدات الخاصة من الاستشهاديين والإنغماسيين. الإنغماسيين هم الذين يدخلون في السيارات المفخخة أو الذي يحملون الأحزمة الناشفة، هؤلاء يسمون بالإنغماسيين. المجلس الأمني هو الذي يشرف على الاستشهاديين والإنغماسيين. وكذلك للمجلس الأمني في تنظيم الدولة عنده وحدة خاصة، لديه وحدة خاصة للاغتيالات والخطف. القسم التاسع أو المستوى التاسع في تنظيم الدولة وهو التقسيم الإداري للدولة. التقسيم الإداري هو تقسيم مناطق نفوذ وصلاحيات الدولة إلى وحدات إدارية. قسم تنظيم الدولة المناطق التي يسيطر عليها إلى وحدات إدارية، كل وحدة إدارية تسمى عنده ولاية، وكل ولاية لها أمير موزعة في العراق والشام. يعني مثلا في العراق ولاية ديالة، ولاية صلاح الدين، ولاية الأنبار، وهكذا. طبعا تسقط، يتم الاستيلاء عليها، يتم الانسحاب منها، لكن هذه ولايات مسمى أو تم تسميتها لديهم. في الشام مثلا عندهم ولاية حمص، ولاية حلب، ولاية الرقة، وهكذا. هذا بالنسبة للهيكل التنظيمي للدولة الإسلامية في العراق والشام. ننتقل الآن إلى منهجية الدولة الإسلامية. ما هي منهجية الدولة الإسلامية؟ من المنهجية التي تتبعها أو يتبعها تنظيم الدولة أنه دائما عند دخوله إلى أي منطقة يضع في الواجهة أمراء وأعيان تلك المنطقة مباشرة، يأتي بهؤلاء الأعيان والأمراء ويجعلهم في الواجهة. لكنهم في حقيقة الأمر لا يملكون أي قرار، وإنما كل التعليمات وكل القرارات والأوامر تأتي من أمراء الدولة في المنطقة المركزية وتحديدا العراقيين. لماذا؟ وقلنا ذلك أن هي عقدة موجودة عندهم، لأن البغدادي والخليفة وفي ذلك الوقت حجي بكر كان يخشى من الاختراق أو الغدر به، فهم لا يثقون إلا بمن حولهم من العراقيين، وأصبحت هذه منهجية بعد ذهاب بعض القيادات. كذلك بعد ظهور الدولة وتوسعها في العراق دخل فيها الكثير من ضباط الجيش العراقي الذين كانوا من البعثيين والذين انشقوا من الجيش العراقي السابق، وأظهروا التوبة، هم أظهروا التوبة وأظهروا العودة إلى الخط الإسلامي، لكن الملاحظ عليهم أو على البعض منهم أنهم لم يتبرأوا من حزب البعث علانية، وهذا أمر فيه إشكال كبير. هذه المنهجية. أما قضية إعلان الخلافة الإسلامية عند الدولة الإسلامية، واستمعوا جيدا إخواني في الله، إعلان الخلافة الإسلامية من قبل تنظيم الدولة غير صحيح، ولا يكون بهذه الطريقة المتعجلة والتي لا يوجد فيها أي مقومات للخلافة. فالخليفة مستتر عن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، والعراق والشام محتل من قبل الشيعة الاثنى عشرية والشيعة النصيرية العلوية. الخليفة المزعوم لا يستطيع أن ينتصر لأي مسلم في أرجاء الأرض، كما أن انعقاد الخلافة لها ضوابط وشروط يا إخواني. الخلافة تكون بشورى من جميع المسلمين، وليس بمجموعة صغيرة من فصائل جهادية وبعض الأعيان وبعض وجهاء العشائر يقومون بتحديد خليفة للمسلمين، ثم يطالبون عامة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بأن يبايعوا هذا الخليفة على أساس بيعتهم هم له. هذا لا يجوز. لابد أن نعلم أحبتي في الله أن قيام الخلافة الإسلامية الحقيقية، أنا أقول الحقيقية، هي غاية كل مسلم، وهي مطلب كل مؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بها كما روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، حيث قال صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعه الله إذا شاء. وحصلت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تكون فيكم الخلافة ما شاء الله لها، على منهاج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء، وهذه حصلت في زمن الخلفاء الراشدين. ثم تكون ملكا عاضا، أي ملكا وراثيا ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء. ثم يكون ملكا جبريا أي قهريا ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. هذا الحديث صحيح، يرويه الإمام أحمد بسند صحيح. إذن الخلافة الحقيقية هي التي تكون على منهاج النبوة. إيش منهاج النبوة؟ التي تقوم على العدل والشورى بين المؤمنين، كما قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، أي شورى في الحكم، وشورى في الخلافة، وشورى في تنصيب الإمام والخليفة، وشورى في كل أمورهم وفي كل حياتهم. هي الخلافة أحبتي في الله التي تكون كما كانت في عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم: خلافة الرحمة، وخلافة العدل، وخلافة الشورى بين المؤمنين، لا خلافة القتل، وخلافة السحل، وتعليق الناس كما تعلق الذبائح في المسالخ. الخلافة الحقيقية هي الخلافة التي يأمن فيها المسلم وغير المسلم في دولة الخلافة على ماله وعلى دمه وعلى عرضه. هذه الخلافة الحقيقية، الخلافة الحقيقية التي على منهج النبوة، والتي يعين فيها خليفة المسلمين بالشورى، لابد أن تكون فيها، يعني لابد أن تقوم هذه الخلافة على أمرين: الأمر الأول الشورى، والأمر الثاني التمكين. لابد من الشورى ولابد من التمكين. الشورى تكون عن طريق اختيار الأمة للخليفة، وأن يكون هذا الاختيار في جو وبيئة تسودها الطمأنينة، تسودها الحرية، تسودها الشفافية، لا بيئة يسودها الخوف والقهر والإكراه والحروب. وهذا ليس موجود في تنظيم الدولة في العراق. الأمر الثاني أو الركن الثاني التمكين، لابد أن يكون الخليفة ممكنا في أرضه، يستطيع أن يحمي المسلمين في أقطار الأرض. هذا الخليفة الحقيقي، وهذه هي الخلافة المنشودة. أما التي يحتجب فيها الخليفة عن أقرب الناس منه، والذي يعيش في أرض كلها صراعات وكلها حروب، فهذا أمير أو خليفة لا يستطيع أن يحمي نفسه ويحمي أهل بيته، فضلا عن أن يحمي باقي المسلمين ويكون لهم درعا واقيا وحصنا منيعا. فلا نغتر أحبتي في الله بكل ما يعلم من مصطلحات براقة، قد تكون شرعية لكنها براقة، وهي في حقيقة أمرها خداع للبسطاء. قد تتكلم العاهرة عن الشرف والعفة وهي عاهرة، قد يتكلم السارق عن الأمانة وهو سارق، قد يتكلم الجبار المستبد عن العدل والمساواة وهو جبار مستبد. فلا نغتر بهذه الشعارات الكاذبة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند أحمد وعند ابن ماجه، قال عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس سنوات خداعات، سنوات مليئة بالخداع، سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن فيها الخائن، يخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: هو الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الآن هذا الزمان، الصادق هو الذي يكذب، والكاذب هو الذي يصدق والناس تعرف أنه كاذب، الخائن هو الذي يؤتمن والناس تعرف أنه خائن، لكنها من شدة الخوف والرهبة تأتمنه، والأمين تخوّنه الناس. والآن التافه، انظروا إلى التافهين من الراقصين ومن الممثلين ومن الساقطين، بل حتى يعني أنا لا أريد أن أتكلم ويعني أتعمق قليلا، حتى الإباحيين الذين يعني قاموا بأدوار إباحية فيها من الفجور والفسق التي تتفق عليه كل الأمة، هم الآن الذين يصدرون في الأمم العامة ليحلوا قضايا المسلمين والمشفقين والجوعى في العالم. فالرويبضة هو التافه الذي يتكلم ويحمل هم أمر العامة. هذا بالنسبة لموضوع الخلافة. أما المآخذ على تنظيم الدولة الإسلامية فهي كثيرة، من أهمها المبالغة في التكفير والتوسع في الحكم بالردة في حق كل من يخالفهم، إضافة إلى عدم أهليتهم في تنزيل الأحكام الشرعية في الموضع الصحيح على الأفراد والوقائع. لا يملكون التنزيل الصحيح للحكم الشرعي على الواقع من الأفراد ومن الوقائع والنوازل التي يعيشوها، وهذا بسبب أن أغلب قيادات الدولة الشرعيين هم من صغار السن، والذين لا يفرقون بين كفر النوع وكفر العين، كفر النوع وكفر العين. طبعا كفر النوع هو تنزيل الكفر على الفعل، وكفر العين هو تنزيل الكفر على الفاعل. فالأصل عند أهل السنة والجماعة إذا أرادوا أن يحكموا يحكمون على الفعل لا يحكمون على الفاعل. يقول مثلا من ترك الصلاة كفر، لكن لا يقول فلان ابن فلان لأنه ترك الصلاة بعينه هو كافر. لا، هناك تفصيلات عند أهل العلم، هناك توفر شروط وانتفاء موانع، هذه قضية تفصيلية. الشاهد أنهم لا يفرقون بين كفر النوع وكفر العين، فيحكمون مباشرة على الفاعل بالكفر. هذا الأمر الأول، المبالغة في التكفير. الأمر الثاني وهي مسألة خطيرة، استهانتهم بسفك الدماء، التوسع في القتل في كل من يخالفهم، سواء الذي يخالفهم من الفصائل الجهادية أو من يشكون في عملته لبعض الدول المعادية، ويقومون بقتلهم بطريقة تبين أنهم مجموعة من الوحوش البشرية، مثل ما فعلوه تماما حينما قتلوا مجموعة من السجناء في إحدى مشالخ دير الزور، وعلقوهم كما تعلق الذبائح في المسلخ لاتهامهم بالتجسس والعمالة. يعني طريقة مقززة ووحش فيها من الوحشية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك من المآخذ على هذا التنظيم عندهم الإسراف في القتل والإسراف في سفك دماء المذاهب والفرق الأخرى، سواء كانت تنتسب للإسلام أو كانت تنتسب لغير الدين الإسلامي. وهي هذه يعني منهجية أسسها أبو مصعب الزرقاوي حينما أسس جماعة التوحيد والجهاد، ثم انتقلت هذه المنهجية إلى أدبيات الدولة الإسلامية بعد ذلك. وكان هذا من الأمور الرئيسية الخلافية التي كانت بين تنظيم الدولة وبين تنظيم القاعدة. تنظيم القاعدة كان لا يستهدف المذاهب ولا الفرق المخالفة لهم، وإنما كان تركيز تنظيم القاعدة موجه لأمريكا ولكل من يناصر أمريكا من الدول الإقليمية والدولية. أما تنظيم الدولة الإسلامية فهو يستهدف كل من يخالف التنظيم، سواء كانت مخالفة سياسية أو مخالفة عقدية. ولهذا تجد الكثير من العمليات التي قام بها تنظيم الدولة بعمل تفجيرات في حسينيات الشيعة والتي يسمونها بمعابد الشرك. عندهم مأخذ كمان خطير جدا وسيء جدا، وهي خذلان أتباعهم ممن دخلوا تحت قيادتهم وإمرتهم قهرا في المناطق التي يستولون عليها بالقوة. يعني يدخل تنظيم الدولة إلى مدينة أو إلى قرية، فتتم مبايعة تنظيم الدولة من قبل مشايخ وأمراء وأفراد هذه البلدة التي دخلوا إليها بالقوة. طبعا عند انسحاب الدولة من هذه الأماكن بسبب الحروب والقصف ينكشف هؤلاء المساكين، فتقوم الميليشيات الشيعية الحاقدة بتنفيذ مجازر رهيبة في حق أهل السنة الذين وقفوا مع الدولة عند دخولهم أول مرة. وهذا أسلوب معروف عند الدولة الإسلامية وتكتيك معروف عندهم، حيث أنهم ينسحبون في ساعات قليلة من المواقع عند اشتداد القصف عليهم، وينكشف هؤلاء المساكين العزل ويفتك بهم الراكضة الشيعة من الميليشيات الحاقدة عليهم. هذا مأخذ وهو خذلان كبير سيسألهم الله سبحانه وتعالى عنه. هناك خلاف داخلي في تنظيم الدولة، وهو خلاف شديد لا يعرفه الكثير من الناس. وقع هذا الخلاف بين أفراد تنظيم الدولة في مسألة تعرف عند العلماء بمسألة العذر بالجهل، ووقع في أفراد هذا التنظيم وسبب مشكلة كبيرة لتنظيم الدولة الإسلامية وبين أفراد هذا التنظيم، حيث أن الأفراد والمسلحين في داخل تنظيم الدولة انقسموا إلى تيارين. التيار الأول يعرف بالتيار أو تيار البنعلية، والتيار الثاني يعرف بتيار الحازمية. البنعلية تنسب إلى رجل اسمه تركي البنعلي، وهو من طلبة العلم في البحرين، التحق بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ثم غادر إلى ليبيا، وسجل هناك العديد من المحاضرات في مدينة شرت قبل أن يعود إلى سوريا، ثم شغل مناصب مهمة في الهيئات الشرعية في الإفتاء في تنظيم الدولة قبل أن يقتل في غارة للتحالف الدولي على مدينة الرقة في شهر مايو عام 2017. هذا التيار البن علي ينسبون إلى كرسي البن علي. التيار الحازمي أو الحازمية ينسبون إلى رجل اسمه أحمد الحازمي، وهو خريج جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية، وهذا الرجل كان يزور بعض الدول العربية وكان يلقي فيها المحاضرات ويقيم دورات في مسائل العقيدة والتوحيد، وتأثر به بعض التونسيين لأنه كان يتردد دائما على تونس. تأثر به بعض التونسيين الذين أصبحوا بعد ذلك أعضاء وقادة في تنظيم الدولة الإسلامية. إذن هناك خلاف شديد في داخل التنظيم، وحقيقة الخلاف بين التيار البنعلية وبين التيار الحازمية أن الحازمية لا يرون العذر بالجهل لأحد وقع في الشرك، وأن كل من تلبس بناقض من نواقض الإسلام فقد كفر، يحكمون بكفره مباشرة دون أن ينظرون في تحقق الشروط وانتفاء الموانع، وأن من يتوقف في تكفيره كذلك يحكمون عليه بالكفر والردة. يعني يكفرون من يعذر بالجهل، عندهم تكفير العاذر بالجهل عملا بقاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر. هذا التيار الحازمي، وهذا فيه غلو أشد. التيار البن علي كذلك لا يرون العذر بالجهل ويكفرون كل من يقع في الشرك، وكل من تلبس بناقض من نواقض الإسلام يحكمون بكفره، لكن يتوقفون في تكفير من يعذر هذا الذي وقع في الكفر. يعني البن علي يعذرون العاذر ولا يكفرونه، أما الحازمية فيحكمون بكفر العاذر بالجهل. هذا باختصار الخلاف الشديد الذي وقع بين التيارين في داخل الدولة الإسلامية أو في تنظيم الدولة الإسلامية، ووقعت محاكمات ووقعت أحكام تعزير وانشقاقات ووقع قتل وتصفيات، وهذا أمر أظنه ما زال موجود إلى الآن. لم أتثبت هل ما زال، لكن أتوقع ما زال إلى الآن. طبعا قبل أن ننهي هذه الحلقة أحبتي في الله، أقول إن تنظيم الدولة الإسلامية سيتفتت وسيضعف، وقد ذكرت هذا لأتباعهم في نقاشاتي معهم. أذكر أيام حادثة الدهس التي حصلت في فرنسا كنت أتناقش معهم وأقول لهم ليس هذا المنهج الذي يقوم عليه الخلافة المنشودة. قلت لهم أنكم ستضعفون وسوف تتفتتون بسبب المنهجية التي تسيرون عليها، لكن هذا لا يعني أنه لن تخرج نسخ جديدة أكثر عنفا وأكثر تطرفا إذا بقيت هذه الأسباب التي ذكرتها، وهي الإذلال، الإحباط، التهميش، الاستبداد، الاختراق، والاحتلال، والغلو. لو تتذكروا الجماعات المسلحة المصرية التي كانت في ثمانينات القرن الماضي، وهي جماعة أشهرها كانت جماعة الجهاد المصرية والجماعة الإسلامية، ضعفت وتفتتت وظن الجميع أن التطرف قد انتهى، لكن خرجت جماعات أشد فتكا ودمارا كتنظيم القاعدة في التسعينات وجماعة بوكو حرام، ثم ظن الناس أن هذه التنظيمات قد تفتتت وضعفت، وخرج في بداية الألفية ما هو أشرس وأخطر، وهو تنظيم الدولة الإسلامية، وسوف تتفتت وسوف تضعف، لكن ستخرج نسخ أشد من هذا التنظيم بسبب المصطلحات السبعة التي ذكرتها وفصلت فيها في حلقة صناعة القنبلة. هذه المصطلحات: الإذلال، الإحباط، التهميش، الاستبداد، الاختراق، الاحتلال. الغلو والتطرف. هذا ما تيسر أحبتي في الله في هذه الحلقة. وأريد من جميع المشاهدين التكرم بإعطاء الأفكار المواضيع التي تتعلق بالأديان والحضارات والمذاهب التي تمس واقعنا لطرحها، وكذلك أريد الانتقادات وأريد الرد العلمي البناء علي. قد أخطئ فأرجو أن يرد علي، لكن بأسلوب متأدب من دون أن أشتم أو يشتم نبي عليه الصلاة والسلام أو يشتم ديني. هذا ما تيسر أحبتي في الله، ويمكن التواصل معي عبر حسابي الخاص في التويتر باسم ممدوح الحربي، أو بريدي الإلكتروني الخاص وهو aadian1386@hotmail.com. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.